إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صار مني حينذاك رسالة الشيخ ربيع في تدوين للتعامل، فالقلة ذلك اللي ذكرها حديث في مشكل أثار الصحاوي، وقالوا إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم. اتصل بي يسألني يقول يعرف الرسول اليهود يستعين بهم، وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم. فحارث أظن صح، حارث الراوي ماذا ذهب إلى ذهب مش مشكلة. نعم شاطر. بكل إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا شو رأيك؟ بقول والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ مضحك، لأنه في رجل تابعي، هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن حافظ الحديث ذكر في ثابت، فهذا لا بد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا يعني أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم في المتابعي. والله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر لا إما كان يتابع البحث من قبل أو يعني يعرف البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة إنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيحة، فتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث أظن شيخنا وجد له حديث رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة تتبع الأحاد المثانية تتبع معرفة الصحابة أبي العين تتبع كتب أيضا لأن حسن بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد، بعدها وجدنا هذا الكلام في هذا التفسير وهذا التفسير موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا أنا ما كتبت شيئا ولا كتبت الآن شيخنا قلت له نعم أشرطة لما رجع لي اياها كنت رحت دعته هذا الكلام وسمعته من الشيخ في الكتابه، قال انا قبل الدرس كلام الشيخ كنا مره جالسين في بيت احد يقول شيخنا بقضية فكان دكتور الاخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حتى ولا كنت اعرف شيء عنه، وقع بين يدي كتاب اول ما بدات اقرا في هذا الكتاب وجدت انه هذا الكتاب من الفضل يعني كان افكاري حتى ظننت انك انت يا علي ألفته أو يعني حفظته كذا بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني بدقة الصعاب، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف يبدو فقير، فأنا أسألت قال لا علي ميت يعني مثلا قال هذا حسان فلان فلان وكذا. صحيح هذا الذي صار معي. نعم. لما شفت البعض حول الحديث هذا الكلام مين بياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتعبد معهم. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. فجاءت الاسم الاسم علي، اذا علي لا مشكلة الخليج من الخليج حب انه ايش؟ يستعير الاسم. هيك علمت من كثر ما مطابق بحثه لبحثي انا. يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد، صارت اربع اولاد. يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها، فبالتالي يقول لي أنا الآن بشرط أريد أن أبحث عن امرأة عقيمة لا تشري بالأولاد، قلت له لمن هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت في المستقبل يعني ما تشري بين الأولاد، وأنا رجل مادي في ضعيفة ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث في هذا الشرط؟ فبدون نظر من حيث الجواب يجوز، لكن قد يكون الأمر مكروها بالنسبة إليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن